بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد اشتياقات الله لتوبة الإنسان. ربنا يسوع له المجد. من أكتر الحاجات، يعني طبعا أنا بتكلم بأسلوب ضعيف لأن التعبير عن أسرار الله يعجز عنه أي إنسان، لكن ممكن نقول أنه أكتر حاجة تفرحه رجوع الناس ليه. توبة الإنسان أكتر خبر مفرح للسماء كلها، وأكتر شعور يبهج قلب ربنا. ولو أنت مش لاقي حد يتوب، توب أنت. يعني طبعا دي ليها شقين، أنك تجيب الناس كلها تتوب تبقى بتفرح ربنا كل يوم، وأنت تفرحه بنت بنفسك، أنك أنت نفسك كل يوم وكل ساعة لو قدرت تبقى عايش في موقف توبة مستمر، لأن ده أكتر حاجة تفرح قلب الله. في زكريا 1 يقول هكذا قال رب الجنود، ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم، يقول رب الجنود. زكريا ده واحد من آخر الأنبياء الصغار، يعني قبل ملاخي على طول، ففي آخر 500 سنة قبل المسيح، بعد فترة طويلة قوي من العند والجبروت بتاع اليهود. يعني موسى قبل زكريا بحوالي 1000 سنة. الفترة دي كلها 1000 سنة دي ربنا يعني ما شافش يوم مريح مع اليهود، ومع هذا لسه بيقول لهم طب ارجعوا لي. وزكريا ساعات يسموه نبي الرجاء، لأن بينما الدنيا ظلمة والناس كلها وحشة لسه ربنا بيقول ما ترجعوا لي بقى وانا ارجع لكم ونور الدنيا عليكم وكل حاجة تتصلح. وبعدين تلاحظوا كلمة رب الجنود جاية 3 مرات في آية واحدة، هكذا قال رب الجنود، ارجعوا إلي يقول رب الجنود، ارجع إليكم يقول رب الجنود. ليه كده؟ ربنا عاوز يقول لهم ده أنا كبير قوي، أنا كبير قوي وعندي جنود. جنود مقصود بيهم الملائكة، ربنا عنده ملائكة يمكن أكتر من البشر، فهو مش محتاج حد يرجع له ولا يروح له. والملاك طبعا ده ملاك واحد، لما ربنا يعني ساب وأطلق ده حريته خلص على 180,000 بني آدم. إنما عاوز يقول لهم أنا مش محتاجكم، أنتوا اللي محتاجيني، بس أنا بفرح بيكم فارجعوا لي عشان أرجع لكم، ارجع إلي. كأن الكلمة دي ده اشتياق الله طول اليوم، من ساعة ما بتفتح عينيك ربنا بيقول لك مش هتجيلي بقى، مش هتجيلي، ربنا اللي مستنيك. اشتياقات الله انك ترجع له. حركة الرجوع دي يعني تدي ظهرك للدنيا وتبص على ربنا. الخطية معناها اديت ظهرك لربنا وبصيت على الدنيا. والحركة دي اللي هي مرة وشك كده مرة وشك كده، دي ممكن تحصل 50-60 مرة في اليوم أو مئات المرات، لأن الواحد يعني لما يصلي وشه لربنا ظهره للدنيا، يطلع من الصلاة يزعق ادى ظهره لربنا وشه للدنيا، فربنا على طول يقول له ايه طب معلش ارجع لي تاني، يدي وشه لربنا سوري يا رب ويمشي خطوتين، وبعدين ايه يجيب سيرة الناس ادى ظهره لربنا وشه للدنيا طب ارجع لي تاني، يرجع له تاني ما يكملش كام دقيقة وبعدين يتلفت تاني ويبص على الدنيا ويدي ظهره لربنا. عشان كده احنا بنقول التوبة هي يعني استمرار حياتنا، يعني اليوم كله لازم يكون في روح التوبة مضلل عليه كده، لان احنا بنغلط كل يوم وبنغلط كتير، بنغلط بالفكر، بنغلط باللسان، بنغلط بالتصرف، بنغلط بالكسل. فكلمة ارجع لي دي كلمة كده مفروض تزن في ولادنا في ودنا طول اليوم، ارجع لي ارجع لي هرجع لك. بعدين انت لما بترجع له انا رب الجنود، يعني موضوع كبير، فانت الكسبان. ربنا مشتاق للتوبة لدرجة انه سهل علينا طريق التوبة جدا. كان زمان عند اليهود اللي يعمل عملة يكسر الشريعة يا اما يعاقب عقاب شديد يصل الى الاعدام، احيانا لو كسر سبت مثلا او لو عمل حاجه كان موتا يموت، او اذا كانت خطيه يعني ممكن يبقى لها كفاره يجيب طور او ذبيحه ويجي ويعترف والدم ينزل عليه وشغلانه عشان بس ربنا يسامحه. انما شوفوا بقى الانبياء لما عرفوا روح العهد الجديد، هوشع يقول كلمه جميله قوي في اخر اصحاح، يقول خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. يعني الموضوع بقى سهل قوي، هات كلمتين وتعالى، لا اقول لك هات طور ولا هات فلوس ولا هات عشور ولا هات، خد هات كلمتين وتعالى. خذوا معكم كلاما، تعبير غريب، هو الواحد كلام هيشيله يعني ايه؟ خذوا معكم كلاما قد كده ربنا مشتاق للتوبه، بيقول لك انا مش مستني غير كلمتين، هات لي كلمتين وتعالى. الابن الضال لما رجع ما حلتوش حاجه، خلاص ضيع الفلوس وضيع كرامه ابوه ووجع قلب ابوه، فاضل ايه؟ فاضل شويه كلام. خذوا معكم كلاما وارجعوا، راح خد كلمتين حضرهم في دماغه، اروح اقول له اخطات للسماء وقدامك ولست مستحقا ادعى لك ابنا، اجعلني احد اجرائك، وراح. هو حتى ما قالش كل الكلام، قال نص الكلام، وابوه كان خلاص هيص وفرحان وخده في حضنه. خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب، ايه جميله قوي. يعني وانت راجع انا مش عاوز غير كلمه، انت لما بتغلط بفكرك يا رب سامحني، خلاص اديك رجعت، فرح ربنا، ده ربنا مشتاق طول الوقت انك ترجع له. قولوا له ارفع كل اسم، اصل برضه الواحد يقول له يعني كلام قد ايه يا رب؟ طب نقول ايه بالظبط؟ لا يكون كلام مثلا نقعد يومين نتكلم يعني، فربنا يقول لنا كمان الكلام اللي نقوله. شوفوا الجمال وصل لايه، هاتوا كلمتين وتعالوا. طب ايه؟ قولوا له، يعني الروح القدس بيقول نقول ايه؟ قولوا له ارفع كل اسم واقبل حسنا، يعني ايه؟ اقبل كلامنا حسنا، يعني اعتبر الكلمتين اللي هنقولهم حلوين عندك، يعني اقبلنا وسامحنا، ادي الكلمتين. فنقدم عجول شفاهنا، يعني احنا مفلسين ما عندناش عجول، انما فاضل عجول الشفاه، يعني ايه اللي سماها بولس الرسول ذبيحه التسبيح، ثمر شفاه معترفه باسم. يعني انت بدل اليهودي اللي يجيب طور في ايده ويتكلف وتبقى شغلانه، هو بس يقول كلمتين يفرح ربنا، سامحني يا رب، خلاص فربنا مبسوط. استياقات قلب الله الى رجوع الانسان، الى كلمه حلوه من الانسان. تصور كلمه ممكن تقولها تفرح ربنا، تطلع مين انت لمؤاخذة يا بني آدم عشان تفرح إله السماء والأرض بكلمة؟ وبعدين احنا نيجي نكسل على الكلمة دي، خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب. فأرميا يقول ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم، برضو أرميا كان مليان كلمة ارجعوا جات كتير قوي، ارجعوا أيها البنون العصاة فأشفي عصيانكم، يعني أنا اللي هصلح مش أنت. هو انت هتعرف تشفي روحك؟ انت تعالى انا هشفيك، انا هصلح عملتك. ساعات الواحد كده يتعب الناس فيقول له رب طب انا لخبطت الدنيا، ممكن انت تصلح؟ ممكن. مش ساعات كده الواحد يحس ان هو لخبط الدنيا؟ طيب وبعدين مين يلم وراك؟ اللي يلم وراك ابوك، اللي يلم وراك هو اللي يعرف يشيل وراك. فاشفي عصيانكم، يعني اللي انت لخبطت انا هصلح. هو مين صلح غلطة ادم؟ ما هو ربنا. ومين بيصلح أخطائنا في تربية أولادنا؟ ما هو ربنا. مين بيصلح تقصيراتنا؟ ربنا. ها قد أتينا إليك، الرد بقى لما سمع الدعوة دي، خلاص احنا جايين لك يا رب لأنك أنت الرب إلهنا، هنروح لمين غيرك؟ في مثل الابن الضال، تعالوا ونعيش مع أسابيع الصوم عشان نتخيل. أنا برضو بركز على اشتياقات الله في الأربع قصص المشهورين أو الخمسة المشهورين بتوع الصوم. تعرفين بنبتدي بالابن الضال وبعدين السامرية وبعدين المخلع وبعدين مولود أعمى، واللي يمكن ما تاخدوش بالكوا زكة ليلة حد الزعف، آخر قصة كبيرة. طبعا في السكة في كل القصص، يعني قرايات الأيام بتغطي تقريبا كل لقاءات المسيح ومعجزاته، إنما دول يمكن الخمس أو ست قصص الميجر اللي في الصيام، وكلهم يكشفوا لنا عن قلب المسيح، وده اللي هنحكي فيه دلوقتي. اللي يفرحك يا رب؟ ايه اللي انت مشتاق له؟ ربنا يسوع هو اللي حكى مثل الابن الضال، لان هو الوحيد اللي دريان بقلب الاب السماوي، لان هو واحد مع الاب. هو بيقول الذي في حضن أبيه هو خبر، يعني هو اللي يقول لنا إيه اللي بيدور في حضن الآب، إيه اللي جوه الآب السماوي. فلما حكى لنا الولد اللي عمله واللي سواه واللي خربه واللي بتاع، فضل الأب ساكت كأن الأب لا دور له. إنما الحقيقة الأب في دور مستمر، في دور مستمر في القصة من وراء السطور. إيه دور الأب في الأول؟ الانتظار، إنه قاعد طول ما الولد عمال يصرف، عمال يبوظ في أخلاقه، عمال يضيع، عمال يتدهور، الحياة في موقف وحيد صامت خفي داخل قلب الأب هو الانتظار المؤلم، لأنه موجوع، موجوع الولد عمال يلخبط وموجوع. برضو ده إحساس لو فهمناه عن ربنا هنحب ربنا أكتر. ربنا مش متغاظ منك وانت بتغلط، ربنا متألم معاك وانت بتغلط، ربنا حزين انك بتبهدل روحك، لا حزين على كرامته ولا حزين على فلوسه، لا ربنا احلى من اي اب، مش زعلان على كرامته كإله، لا ده هو اتصلب واتبهدل، ومش حزين على فلوسه، الفلوس ارخص حاجة عند ربنا، اللي هي امكانيات الدنيا كلها اللي انت عمال تضيع فيها دي. انما ربنا حزين على ابنه، ده موضوع تاني. ولو ادركنا الفرق بين الحاجتين دول يا جماعه نحب ربنا قوي، لان عاده احنا لما بنغلط بنتخيل ان ربنا متغاظ مننا او متضايق، لان احنا بنفكر كده، لما حد يغلط فيا انا كرامتي بتوجعني، فمتصور لما بغلط فربنا كرامته بتوجعه. الموضوع مش كده خالص عند ربنا، كرامته مش بتوجعه، لأن ربنا إله متواضع جدا، إنما قلبه اللي بيوجعه لأن ده ابنه. فلو أدركت اشتياقات الله، اللهفة اللي فيها ربنا، إنك كفاية يا ابني، كفاية يا ابني بهدلت روحك، وطبعا دي مش سامعها الولد، مش سامعها دي، كلمة ارجعوا إلي، يعني كفاية حبيبي، كفاية اللي انت بتعمله في نفسك. فين لما الولد سمع الصوت على بعد أميال بقى، رن الصوت، لأن عارفين لما رجع إلى نفسه زي ما تقوله سمع صوت أبوه، لأنه قال كلمة عن أبوه وهو لوحده. قال إيه لما رجع إلى نفسه؟ قال كم من أجير عند أبي، يبقى افتكر أبوه يفضل عنه الخبز، زي ما تقوله افتكر وهو صغير أبوه بيعامل الخدمين إزاي، والعز اللي فيه الشغالين، فحس إيه اللي أنا عملته في روحي ده، ده انا بهدلت روحي. فقال انا اروح له خلاص واقول له طب ده انا مش طالب اشغال خدام زي دول، ده انا نفسي اتمتع بيك زي خدام عندك مش زي ابنك. فهنا الصوت دخل فتحرك. يبقى حاولوا تتخيلوا مشاعر ربنا، لان ده هيفرق جدا في توبتنا، في حركة رجوعنا لربنا. يعني مثلا شباب كتير لما يغلط تلاقيه يجيله فكرة كده انه مش هرجع لربنا غير لما تصلح، طبعا دي من الشيطان لانه مش هيتصلح، فيفضل يغلط ويغلط وتتبهدل خالص منه الدنيا. او ما اقدرش اصلي وانا كده، يا ابني ده احلى صلاة وانت كده، ده احلى صلاة وانت ضايع، ما هو اصلا مش هتعرف تصلح روح غير لما تصلي، انت ترجع وانت في الطين تقول يا رب، قبل ما تقوم من الطين اللي انت فيه لازم تصرخ. لكن الواحد بيتحرك بتخيلات ان ربنا يعني مش متضايق منه، مين قال انه متضايق؟ متضايق عليك مش متضايق منك. واللي زعلته هو اللي انت تقدر تفرحه، زي ما بولس كان قال لاولاده، بولس كان عنده قلب اب واخده من المسيح زي ربنا، قال من الذي يفرحني الا الذي احزنته، يعني زي ما تزعلتوني تفرحوني، لما كان في قصه خاطئ كورنثوس. وبعدين ربنا له المجد، أول قصة الابن الضال انطلب منه طلب صعب قوي، أعطيني ما يصيبني من المال، اديني نصيبي. نصيبك انت مالكش حاجة، انت مالكش حاجة، لكن حاضر، عاوز ايه؟ عاوز حقي في الدنيا، خد يا ابني حقك في الدنيا، عاوز فلوس خد فلوس، طب عاوز حرية خد حرية، حرية الغلط طبعا اللي هي يغلط براحته يعني ويسيب بيت ابوه، ماشي. ربنا وهو بيدينا، معلش ركزوا في الحتة دي يا جماعة، مش دايما بيدينا وهو مبسوط، إنما هو بيستقبلنا دايما مبسوط. يعني إيه؟ ساعات تفضل تزن على ربنا في طلب مادي، بتزن عليه، وساعات احس ان ربنا محتار يديك الطلب المادي تقوم تنساه، ولا ما يديكش الطلب المادي تقوم تقفش وتزعل منه. ما الاتنين مشكلة بسببك يعني. ربنا عاوز يديك الطلب المادي، ما عندوش مشكلة، خد يا ابني كل مالي فهو لك، ودي شغلانة. بس ربنا احنا بنغلبه معانا، لانه لو قال لا نقفش ونزعل وانت مش بتحبني، لو ادانا ننسى ربنا ونتلهي في اللي اداهولنا. ده اللي حصل مع الابن الضال. يقوم ربنا من طيبته يتنازل احيانا ويدينا عشان ما نزعلش منه. فادى للولد اللي هو عاوزه، راح اداله ظهره. ده اللي بيحصل معاه. تفضل تقول تزن تزن تزن، يديك الطلب شكري، ده اذا قلتها يعني، وبعدين تسيب بيت ابوك وتمشي، ويفضل الاب بقى يتحسر ويتوجع. طب ما انت عمال تبهدل في روحك. يمكن الاب لو اب بشري يعني يفضل يقول وانا يا ريتني مديته. طيب طبعا انا بحكيها بطريقه ساذجه، لكن يعني ربنا مش بيندم على حاجه. ربنا له المجد مشتاق ان الواحد يرجع في اي مرحله باي شكل، بيبقى مشتاق ان الواحد يرجع في اي مرحله من الخطيه وباي طريقه. قول لك كلمتين وتعال، الموضوع مش شغلانه، مش حاجه كبيره. بانت قوي بقى لما الولد ابتدى يقرب. يقول إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه. كلمة رآه أبوه معناه إيه؟ ما فيش حاجة شغلة الأب طول الوقت إلا الولد. لو واحد اتخطف ما فيش حاجة ممكن تريح قلب أبوه غير إنه يرجع. فأنت لو متخيل إن دي ربنا موقفه منك طول الوقت، عينه عليك بس اتعدل لي يا ابني، اديني وشك، أنت مديني ظهرك، مجرد بس تعمل كده خلاص فرحت ابوك. تبص له بس، تقول بقى اي كلام خلاص كله كله حلو. فاذا كان لم يزل بعيدا، وهو لسه بعيد يعني لسه ما فيش حاجه اتصلحت، وهو لسه وحش، وهو لسه ملخبط، لما زال بعيدا رآه. رآه يعني يدوب بس من مطرحه كده عمل للخلف دور، غير اتجاهه. التوبه يعني تغيير. خلاص الاب بقى هو اللي خد المبادره، هو اللي جري عليه ووقع عليه وقعد يبوس فيه. يبقى الحته دي تخلينا نفهم قد ايه ربنا مشتاق قوي لكلمه سامحني يا رب، مشتاق قوي انك ترفع قلبك او عينك كده باعتذار لربنا. وده انت ممكن تعمله عشرات المرات كل يوم لغايه ما يبقى موقف مستمر بقى، يعني مش مره واتنين على طول. وبعدين يقول الكتاب ربنا يسوع يقول فتحنن، لما بصله صعب عليه، تحنن يعني كل المشاعر الحلوة اللي جوه طلعت بقى. فساعات الواحد يخاف من نظرات ربنا، يبقى احنا مش فاهمين ربنا. اللي يخاف من عينين ربنا يبقى مش فاهم ربنا. يعني حتى النظرة، في نظرة مشهورة نظرها المسيح مرة لبطرس ساعة ما عمل عملة سودة، ساعة ما أنكر أظن لوقا اللي قال أنه ربنا يسوع بصله من بعيد. لو تخيلت المنظر، قصر كبير والمسيح جوه القصر بيتحاكم، بطرس في الجنينة بره قاعد وسط الخدامين بيصطلوا، وبطرس عمال يلخبط مرة في التانية في التالتة، وكل مرة بينهم مسافة وبين التانية مسافة، يعني اديك زمر أول مرة بعد أول غلطة بس هو ما خدش باله. اديك ما عملش مرتين ورا بعض، لا. لو قريتوا انجيل مرقس مثلا تلاحظوا ان الديك زن اول مره بعد اول غلطه، بس اللي ياخد باله مفيش حد واخد باله، ففضل يلخبط تاني. بعد تالت مره ربنا يسوع ساب المحكمه، وزي اللي تقولوا عمل كده. يعني النظره دي على فكره يعني كنت زمان اقول عليها نظره عتاب، انا بتخيل دلوقتي غير كده. ليه؟ لأن ربنا يسوع كان قبلها بساعات قال له سمعان الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك كي لا يفنى إيمانك. يعني أنا خايف عليك أوي الليلة دي. فغالبا النظرة دي نظرة كلها حب، حاسب يا ابني، حاسب من اليأس. ده مش عتاب، دي نظرة شفقة، دي نظرة حب. بيبصله كده اوعى اوعى يا بطرس تشك إن أنا ان انا مش هقبلك. اوعى تفكر كده، انا هتلاقيني مستنيك يوم القيامة الصبح، بس اخلص المأمورية بتاعت الصليب، اول واحد هقبلك. نظرة وعد مش توعد، نظرة حب مش انذار. ويمكن النظرة دي اللي انقذته، لانه خرج وبكى بكاء مرا، لانه اتكسف من حب ربنا. انت لسه بتبص لي خايف عليا ولا زعلان مني؟ لا انا مش زعلان، انا مش زعلان، انا عارف الشيطان زحلقك، انا عارف انت غلبان زي كل البشر، بس انا بحبك فخايف عليك. فهنا رآه ابوه، دي مليانة حب، يعني ربنا بيبص لنا واحنا بنغلط، تلاقوا كده فيض حب وحنان طالع من عينيه، مش غيظ من الخطية ولا زعل، لا ما احنا غلابة، هو ربنا عارف ان احنا ملصمين كلنا، بس بنصعب عليه واحنا بنغلط، بنصعب عليه. وبعدين بقى كلمة أقوى من ده كله، بقى كلمة ركضة، يعني مش بيتحرك كده بشياكة بقى وتقله احترام بتاعه، لا لا، في بقى احترامات ولا في كرامات ولا ده، ركضة زي العيال كده، زي اللي شاف حاجة حلوة ابتدى يجري عليها، ايه الحلو اللي فيه يا رب يخليك تجري عليا، ريحة خنازير ولا جلابية مقطعة ولا حافي ولا ركضة. كلمة كبيرة قوي على ربنا، دي اشتياقات الله بقى، ربنا بيجري على التائب جاري، يسيب اللي في ايده ويجري لمجرد ان انت بتقول له اخطيت يا رب. يعني الدنيا دي كلها تتحرك بصباعه، انما مخه وعقله وقلبه كله معاك انت. واحد يستغرب، يعني انت اللي لما يحطوك في ميزان الارض دي كلها تيجي واحد على كام مليون، يعني ذرة كده تراب، انما بالنسبة لربنا اهم من الدنيا دي كلها. ووقع على عنقه، وقع على عنقه، تحس هو مين الكبير ومين الصغير؟ المفروض الصغير هو اللي يجري على ابوه يعمل كده، انما ربنا هنا اقول ايه، بس حبه بيصغره ساعات، يعني ما بيعملش اعتبارات خالص للكرامة اللي احنا بنعتبرها. اترمى على ابنه كده بشوق ولهفة، ولا كأنه الولد عمل حاجة، ده زي اللي راجع من امريكا واخد الدكتوراه مثلا، ده الولد ده هو اللي بوظ الدنيا، وده اللي جاب راسك الارض، مش مهم. وقع على عنقه وقبله، كل كلمة من دول تورينا ما هي اشتياقات الله. ربنا مشتاق تدخل حضنه، مشتاق، هو اللي مشتاق مش انت. يعني انت طبعا بتبقى مشتاق شوية مع الذل اللي في الدنيا، بيبقى الواحد مشتاق، انما ما يجيش حاجة جنب شوق ربنا ليك. ربنا هو اللي مشتاق لك اضعاف، ومشتاق انت اللي تدخل حضن. اذا كنت انت عشمان في قبلة الهية، هو نفسه هو اللي يقبلك اكتر من كده. عشان كده في النشيد اول كلمة، اول كلمة نطقت بها العروس، ليقبلني بقبولات فوق. لا يمكن الواحد يدوق مشاعر عروس النشيد اما كانش ابن ضال، اما كانش داء لقى 15، لان هي دي القبلة. يقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، ده حب. اذا لما الكنيسة بتحط لنا اسبوع الابن الضال، عاوزة تقول لنا حسوا بقلب ربنا. احنا بقى في الوعظ خدنا على عاتقنا نمسك الابن الضال ده، نقعد نشرح فيه ونفعص فيه، وحش قوي وحلو قوي. طيب ده يعني عاوز اقول ايه، انسوا الابن الضال، ابن الضال ده بني ادم زي اي بني ادم، فيه الوحش وفيه الحلو، انما اللي يستاهل نقعد بقى نركز عليه هو الاب مش الابن الضال. لانه لو ادركنا قد ايه الاب ده حلو، كلنا هنجري على هذا الاب، محدش هيأخر يوم في توبته ولا لحظه. كمان القبلة دي، تصوروا معايا الابن الضال اللي عمال يحوش الكلام ويفكر، ما هو عامل هوش 14، خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب، محوش كلمتين، انما ما بقاش للكلام، ما بقتش توزن. احنا ساعات نقعد نحسب اقولها كده ولا اقولها كده، يا عم اقول اي حاجة، الموضوع ابسط من كده. من ناحية ربنا ساعات نسأل اسئلة، يبقى ربنا زي ما قال للسامرية كده امبارح، قال لا صدقيني الجبل ده، الجبل ده الموضوع بالنسبة لي مش جبل خالص، انا بدور على واحد راجع لي وخلاص. لما قالت له نسجد هنا ولا نسجد عندكم؟ هذه الأسئلة اللي احنا بنسألها. الظهر قبطية السامرية دي. طب نصوم البسكوت ده صيامي؟ طب لو ما قدرتش على ثلاثة ينفع 12؟ يا عم ارحمونا، خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب. يعني انت لو فهمت ربنا حاسس بإيه، الكلام ده كله ملوش طعم، ملوش معنى عند ربنا. الأسئلة دي مش هي خالص. هو انت هتصوم ان شاء الله بالأيام لو دقت الحضن ده؟ ما حدش هيقول لك اعمل ايه. هم القديسين اللي كانوا بيستخسروا يناموا كان تدريب فوق راسهم ما يناموش؟ ما كانش تدريب، ما كانش قانون، ده كان حب. دول ناس شبعت، دول ناس أدركت ما في قلب الله. هم حسوا قد ايه ربنا مشتاق لهم فبقوا يستخسروا يناموا. انما لا حطت لهم قانون ولا ضميرهم بيوجعهم عشان القانون اتكسر، ولا الهوسه اللي احنا فيها دي. احنا لسه زي اليهود شغالين مع ربنا زي اليهود، في هذا الجبل ام في ذاك الجبل. ادي الشغل اللي احنا بنتكلم فيه. لما الابن بقى في حضن ابوه وياخد قبلة، يعني اكثر جدا مما نظن او نفتكر. ما جاش في باله ابدا الابن الضال انه ممكن يوصل لكده، ما عدتش على باله ابدا. يعني لو طموحاته جابت اخر خيال، يعني ما يتصورش اللحظه دي. يعني ممكن يتصور عتاب، كلمتين لوم، ألمين على الماشي، يقعد له بره البيت يومين برضه، يقعد خدام برضه اسبوعين يتأدب حصاية. لا، ما جاتش في باله أبدا إنه هيبقى راجع لمكانة أعلى من الأولانية. صدقوني لو الواحد حس إنه ربنا متلهف عليه قوي كده، الواحد ما يطولش أبدا في خطاياه، والواحد يبقى التوبة دي فعلا مزاجه. الشيخ الروحاني يكتب فيها شعر يقول لها يا حبيبتي يا توبة، يعني حاجات زي كده، يقعد يغازل التوبة. يعني يقول لها ايه اللي بتعمليه ده؟ ده انت بتوصلينا لحاجات وتدوقينا حاجات محدش بيدعو. وبعدين بقى لها كل دي مشاعر، الاصحاح ده مليان مشاعر الاب، اشتياقات الله يعني. وبعدين اتاري الاب محضر للحظة دي. فايه كل يوم مثلا نتصور فيلم عربي كده، يعدي على الدولاب الولد وايه جايب له البدله التمام، وبعدين يجيب الولد يقول له ايه وديها تتغسل وتتكوي. هو حد لبس حاجه؟ معلش حبيبي يمكن يوصل بالسلامه النهارده. هي مركونه يعني؟ لا مركونه بس اغسلها وكويها تاني يمكن يرجع. وبعدين يفتح الدرج يطلع الخاتم الشيك بتاعه يبص له كده ويقفل الدرج تاني. وبعدين يعدي على الزريبة يبص على الخروف المسمن بص له كده يقول لا أكله أكله تاني أكله تاني. إيه اللي بتعمله؟ قال أصلا أنا مستني اليوم، مستني اليوم اللي يرجع عشان ألبسه البدلة وألبسه الخاتم وأذبح له العجل. وطبعا شوفوا بقى الإحباط بقى، يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، نفس اللفة كل يوم، يبص على الدولاب ويبص على الدرج ويبص على الزريبة. وبعدين الخدمين يبصوا له يقولوا له يعني ما معناه؟ ما هو يعني خلاص بقى اشوف لك شغله تانية غير كده يعني. ما فيش شغله تانية غير كده، هو قاعد مستني كده، ما فيش حاجه تانية يعرف يعملها غير كده. وبعدين لما رجع بقى الولد بقى يهتف بقى هاتوا الحله الاولى. هم فاهمين؟ عشان كده فيش شرح في الحته دي ليه، هم عارفين بيتكلم في ايه طبعا. الحله الاولى والبسوه، هاتوا الخاتم ولبسوه، هاتوا الحذاء وقدم. فلنأكل ونفرح. أخيرا يقول لك فابتدأوا يفرحوا، أخيرا فرح يعني. دي اشتياقات الله. يبقى الحاجة اللي تفرح ربنا هي مواقف التوبة بتاعتنا، تخلي الواحد يكسف من نفسه. اليوم اللي يعدي من غير دمع التوبة ده ملوش طعم صدقوني. يعني ضيعت على ربنا بالسما كلها فرحة، لأنك مستخسر تحاسب نفسك، ولا مستخسر تسجد لربنا، ولا مستخسر تقول له أخطيت يا رب، وقاعد ملهي في الكلام الفاضي. تاني قصة جميلة، لا قبل التاني، القصة التانية الابن الأكبر بقى. الأب ده غلبان ليه؟ يا دوب ابتدى يفرح، وطبعا فرحته مش سيعاه، وجاله النكد تاني. ليه؟ من بقى الكبير المتدين الخادم بتاع العشوائيات اللي هو ايه راجع من الحقل راجع من الخدمة راجل بيخدم زي الفل فايه داخل كده وبعدين سمع زيطة فمرضاش يدخل مفروض كان يدخل جاري لما يسمع الهوسة الهيصة يعني يفرح انما لا حب يتقص ايه الحكاية فطلع له الولد يقول له الولاد احلى منه الخدمين دول بسطة اطفال فبيقولوا له بمنتهى البراءة خلي بالكم مش راصد يوقع ولا حاجة منتهى البراءة اخوك رجع يعني فاكر بقى بيقول له احلى خبر في الدنيا اسكت اخوك رجع فابوك ذبح العجل المسمن لانه قبله سالما الحمد لله سليم ما قاله مات مثلا فقال له لا ده اخوك رجع وبالسلامة المفروض بقى يتنطط من الفرح او هما فاكرين كده او ربنا خطيت يعني فاكر كده فاكر ان احنا لما نلاقي واحد سبقنا يعني وحش وسبقنا لما نلاقي واحد مجرم طلع عينينا وتعدل وتاب هنهيص ونفرح انما احنا بصراحة عاوزينه يموت اللي طلع عينينا ده عاوزينه يموت مش عاوزين نشوف وشه تاني ادي الابن الاكبر بس في اب للاتنين في اب واحد للناس كلها فيش غير اب واحد فطلع الاب الغلبان يا ابني ادخل افرح معانا كمل فرحتنا كمل فرحتنا بالحب يعني التوبة تبتدي فرحة ربنا والحب يكمل فرح ربنا دول اكتر حاجتين يفرحوا ربنا انك تتوب وانك تحب الناس فالاولاني عمل الدور بتاعه تاب ففرح ربنا جدا التاني حب يا ابن اخوك حب اخوك ده هو اتبهدل اكتر منك وانت فاكر الخطية انت بتحسده على خطيته انت غيران منه انه خد الفلوس وصرفها ده اتبهدل اكتر منك لا هو مش بيفكر كده انما لو اب عادي الحياة كان ساب الواد ده بره ما يستاهلش بعت له طبق فول خليه صايم ما يكلش العجل المسمن لكن الاب ما قدرش يعمل كده طلع للمتدين ده يحايله يا ابني فيها ايه فيها ايه ده اخوك رجع الحمد لله بالسلامة وبعدين مش طالع يقول له عيب اقل حاجة لو اب مصري طيب قوي هيطلع يقول له عيب يعني يبقى كمان مؤدب زيادة انما الاب حتى ما قالش كده قال له يا ابني اخوك رجع بالسلام فيش عيب يلا نفرح مع بعض عارفين الاب متمني ايه ما هو اشتياقات الاب ده موضوعنا الاب متمني ايه دلوقتي الولد يدخل متمني يفرح ربنا عاوز التاني يفرح مش عاوز اكتر من كده طب انت معايا بس انا عاوزك تبقى فرحان عشان كده الكلمة الوحيدة اللي قالها عتاب لما قال له عاوز كنت مستني جدي افرح بيه مع اصحابي قال له يا ابني انت معايا كل حين وبين قوسين ولم تفرح بعد مش كده يعني انت معايا كل ده جوه كنيستي وبتخدم ومش فرحان ازاي مش فرحان من مقاسي الخدمة ان الخدام وشهم حلو ما بيفرحش من مقاسي الخدمة يعني ولاد ربنا المفروض يطلعوا يبشروا دول بيطفشوا لانه الحقيقة وشهم بيقول ان هم مش فرحانين طب يقول الناس ادخلوا البيت ليه البيت ده ما بيفرحش فهو طلع له قال له كان ينبغي ان نفرح الطبيعي ان احنا نفرح لهفة الاب انك تبقى فرحان ربنا بيفرح لما تبقى انت فرحان بس فرحان انك في بيت ابوك هي دي حاجة قليلة ان الكنيسة تبقى مفتوحة ونصلي قداس هي دي حاجة قليلة ان احنا نقعد كده نتكلم عن ربنا ونفتح الانجيل هو في احلى من كده في الدنيا ليه ما تفرحش في ناس ما بتعرفش تفرح طب عندكم كل حاجة ولا انت لسه عينك زي التاني ان الفرح بره البيت الفرح مع الاصحاب الفرح مع الجدي لمؤاخذة الفرح مع الخنازير هو انت بتدور على انهي فرح يا ابني كان ينبغي ان نفرح طبيعي ان احنا كنا نبقى فرحانين لان اخاك هذا. ما انت بقى مش عارف دي، انت مش ضايق دي. اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فهو. يبقى هنا اكتشفنا ثلاث مشاعر في قلب الاب: اشتياقات الله ان نتوب، واشتياقات الله ان نحب الاخوه، واشتياقات الله ان نفرح كل حين. راجع نفسك على الثلاثي دول. عاوز تفرح ربنا تعمل الحاجات دي، بتتوب على طول، واللحظه اللي التوبه ما تشغلكش تبقى لحظه حب للناس، فتبقى دول الثلاث مشاعر اللي ايه مخلين ابوك فرحان بيك على طول. تاني قصه بتقابلنا الاسبوع ده بكره بقى بتاعه السامريه، برضو احنا مركزين على اشتياقات ربنا يسوع له المجد. ربنا يسوع جاي سفر طويل، لانه ان كان اورشليم تحت ولا الجليل فوق، السامره في النص، فالمسافه من هنا طويله والمسافه من هنا طويل، فكان لازم يعدي، لان هو كان ما بين الجليل واليهوديه، اليهوديه اللي تحت اورشليم يعني، السامره في النص، كان لازم يعدي على السامره، بس دي مسافه. ربنا يسوع طول السكه ماشي مستني يقابل ست هانم. ست هانم دي اللي محدش يحب يبص في وشها، بس هو طول السكه الطويله دي في اشتياقات جواه عاوز يقابلها. صور ربنا له المجد اللي ينزل من السماء ويمشي المشوار الطويل كام ساعه عشان يقابل ست هانم. وبعدين مع المقابله طبعا هو بقى يعني جواه حب كبير قوي، فيعني المفروض بقى وشه يشع بهجا لما شاف، انما هي على طول خبطته كلمتين: كيف تطلب مني لتشرب وانت رجل يهودي وانا امراه سامريه؟ لان اليهود لا يعاملون السامريين. ساعات نعمل كده في ربنا، سوري في التعبير، بنكبسه. يبقى ربنا مشتاق قوي بقى، شايفك داخل القداس بقى وايه يعني حضن الاب هيتحرك كده وانت داخل القداس، وبعدين اول ما تدخل تبص حواليك: يوه فلان برضو قاعد في القداس. يا نهارك ابيض، انت داخل بيت ابوك تبص على اخوك قاعد ولا واقف، هو ده اللي انت جيت تعمله ولا انت داخل على حضن ابوك؟ انت مركز في ايه؟ فهنا مأساة. فهو فعلا السامرية كبست المسيح من اول كلمة، مش عاوزة تتكلم، وهو مشتاق لها ومش هيبطل كلام. يعني شوفوا بقى ربنا يسوع اللي زي الاطفال في اتضاعه، يعني عاوز ينكشها في الكلام بأي طريقة، وهي عمالة تغلس وتقطم في الكلام، فيقول لها: عارفة اللي بيكلمك ده كنت انت اللي طلبتي منه مية. قالت له: منين؟ منين المية؟ البير غويطة وما عندكش جردل، تكونش أحسن من أبونا يعقوب؟ هتردح يعني. حاجة بجد بحس إنها داخلة شمال خالص. وربنا يسوع مش يصعب عليه، ده لو واحد فينا كان يعني قال لها: يا شيخة شوفي روحك ده أنتي. أبدا، يقول لها: بس لو تعرفي. يفضل يحيل: لو تعرفي عطية الله. اصل الميه دي بتعطش، الميه بتاعتي ما بتعطش. ده كله ليه ده؟ لانه جواه شوق فظيع انها تعرف وانها تحب وانها تخلص من اللي هي فيه. مش باصص لها بقرف لانها وحشه، هو باصص لها بحب لانها غلبانه متبهدله في عيشتها دي، فعاوز يطلعها من العيشه المره دي. لكن لا بيعد عليها خطاياها ولا شايف مأساتها ولا قرفان منها ولا الكلام بتاعنا ده خالص. ده هي صعبانة عليه ولازم هيعالجها، مش هيسيب. فيقول لها: ده المية بتاعتي حلوة قوي، واللي يشرب منها ما يعطش أبدا. هي ما شافتش ذوق زي كده طبعا، فقالت له: طب هات يعني نظام، وريني بقى المية بتاعتك دي. فقال لها: طب ممكن تجيبي جوزك يشرب بالمرة يعني؟ قالت له: مش متجوز. ما خلصني يعني، خلصني، هتجيب ميه ولا امشي؟ وربنا يسوع باله طويل، قال لها: فعلا اللي معاكي مش جوزك، كنت متجوزه خمس رجال بس اللي معاكي مش جوزك. هذا قلت بالصدق. صدق ايه بقى؟ شوفوا الوداعة، لهفة ربنا انها تقبله وانها تحبه مخليها مستحمل قوي. ده اللي بيحصل معانا. ربنا بيحيلنا عشان نتكلم، بيحيلنا عشان نصلي، بيحيلنا. وبعدين مرات كتيرة يخسر الجولة طبعا، يعني ندخل زي ما طلعنا مع كل المحايلة اللي هو عملها. فين بقى لما ابتدت يعني خافت بقى، لما جابت سيرة الماضي ده كله اتخضت بقى، لقيت اللي شايف كل حاجة واللي عارف كل حاجة واللي عينيه كلها حب بالرغم من ده كله، قالت له انت نبي ولا ايه؟ وبعدين دخلت في اسئلة روحية. يبقى ربنا يسوع له المجد مشتاق قوي، عشان كده يمكن يوحنا قصد يقول كانت الساعة السادسة، يعني اصلها لحظة لا تقل حب عن الصليب بالظبط. كل المشاعر اللي على الصليب وهو بيقول انا عطشان، هي نفس المشاعر هو بيكلم السامري، نفس الحب اللي على الصليب بيتقطع ده هو نفس الحب اللي بيتقدم كل يوم لكل شخص، بس لو يفتح قلبه، بس لو يقبل. وبعدين لما بقى قالت له ايه، نسجد فين؟ نسجد هنا ولا عندكم؟ قال لها يا امرأة، يا امرأة ده التعبير اللي كان بيقوله للست العذراء، يعني ده يعني حضرتك، يعني يا مدام، مش عارف سموها اي حاجة، ليدي يعني، هي حاجة زي كده. يا امرأة صدقيني، صدقك ولا ما تصدقك شي تطلع مين يعني، لا صدقيني. شوفوا التواضع، لما ربنا يجي يسوع يقول لك ممكن تصدقني، صدقك هو انا مهم قوي عشان نصدقك. يبقى ربنا بيحايلنا عشان نصدقه، بيحايلنا. صدقني يا ابني غير زي ما بيقولوا لك الناس، صدقني انا اطيب من تخيلاتك، صدقني انا بالنسبه لي السجود مش حركه، صدقني انا بس لو قلبك اتحرك خلاص يبقى سجدت. صدقني السجود للاب الروح والحق والاب طالب مثل هؤلاء الساجدين. صدقني في حاجات كتير انت مش فاهمها لسه. فطبعا انبهرت بقى، ايه التسهيلات دي، ايه الدلع ده كله، يعني انا دلوقتي قال لها تأتي ساعة وهي الان. ليه؟ دايما احنا معلقين خلاصنا على طب بكرة بقى كويس، بكرة اتغير، وبكرة ليه؟ هو ربنا بتاع بكرة مش بتاع النهاردة؟ اذا كان ربنا معاك دلوقتي هو ذا الان يوم خلاص، هو ذا الان يوم مقبول، هنأجل ليه؟ ما احنا مع بعض، بدل مع بعض عاوز ايه؟ عاوز اتغير، اتغير، عاوزك تسامحني، مسامحك، عاوز اعيش مختلف، حاضر، قول اللي انت عاوزه. هو ذا الان، حتة الان دي تخلي الواحد يتخض. انت عارف ان ربنا اللي في ايده التاريخ كله والابدية، اللي جاي على السحاب، اللي معاه نتيجة الامتحان، هو ذا الان تقدر تقعد معاه تاخد منه اللي انت عاوزه؟ انت مصدق دي؟ دي معناها تخيل مثلا طالب وامتحان ضخم بقى وبتاع ولسه قدامه الشهر، وبعدين اللي حاطط الامتحان واللي بيصحح الامتحان واللي في ايده النتيجة جه قاعد معاه وقال له عاوز ايه؟ اللي عاوز انجح، حاضر، عاوز اطلع الاول، حاضر. طب ده ايه العظمة دي؟ هو ذا الان، احنا ليه بنستنى بكرة؟ ما نعيش النهاردة. الان المسيح موجود، والان المسيح بيسمع، والان المسيح فضيلك. طب خلاص، يبقى كل حاجة تحت رجليك، مفيش اي حاجة مستنيها، بتستنى ايه تاني؟ وكل حاجة معاك. القصة الثالثة، قربت اخلص ما تيأسوش، المخلع، اشتياقات المسيح، ربنا جوه قلبه ايه وهو بيتحرك. لما راح عند بركة بيت حزد، ربنا يسوع له المجد. البركة دي يقال عند ابواب الهيكل ليها خمسة اروقة، يعني يوصلوا لها عن طريق خمس طرقات، فالظهر بركة كده مشهورة، وكل اللي حواليها عاهات بقى، لانه ملاك بينزل يحرك المية ان كانوا شافوه او اللي ما شافوهوش، يعني اللي ينط الاول يخف. فالناس قاعدة كلها حاطة رجائها في المية اللي هتتحرك، وكلهم تعبانين، بس كل واحد قاعد غالبا مع حد يحكي معاه يتسامر، لغاية ما المية تتحرك اللي يسبق اللي يجري بقى، اللي يسبق. طبعا في ناس مشكلتهم مش في رجليهم، فدول هيعرفوا يجروا، اللي مشكلته ايده ولا عينه هيعرف يجري، لكن اللي مشكلته رجله ده اصعب واحد، ده لازم يتشال. اول حاجة هذا رآه يسوع. ربنا بيشتاق للاكثر غلبا والاكثر وحدة. كل ما كنت تعبان اكتر، كل ما المسيح له المجد ركز معاك اكتر. ده قلب ربنا، ده اشتياقات المسيح كده. طب ما يا رب كلهم عيانين، ما تعمل بالجملة ترفع ايدك كده وترش الشفاء على كل الموجودين. لا، كلهم معاهم ناس، كلهم ليهم مواعيد. انا في واحد بس هو اللي ملوش حد، عشان كده الراجل قال له ليس لي انسان، فعلى طول اتحرك ستريت لغاية الراجل ده والتلاميذ معاه. فراح لغاية عنده وعلم. خلي بالكم من رآه وعلم، دي اشتياقات، دي قلب ربنا. قلب ربنا بيشوف وبيقرأ الموقف بطريقته. يا رب مش انت عارف ان الراجل ده هو اللي جابه لروحه؟ واضح ان الشلل اللي عنده نتيجة خطيئة، بدليل بقى اخر القصة لا تعود تخطئ ايضا، مش كان؟ مش ده اللي بيفكر فيه ربنا. ربنا ما فكرش ساعتها اخسى عليك، ما انت اللي عملته لروحك. لا لا، بيفكرش كده ربنا. ربنا بقى يقول في باله يا 38 سنة، علم ان له زمانا طويلا. يعني ربنا قلبه بيتحرك، يصعب عليه الشخص اللي هو كل ده يا ابني. شوف لما تبقى مزلول في خطية بالسنين، ربنا مش يقول لك كل دي خطايا، لا، يقول لك يا حبيبي كل ده ذل، كل ده مش لانها خطية، كل ده انت غلبان. شوف ربنا بيصعب عليه انك انت بعيد كل ده، ضيعت كل العمر ده وانت محروم من السلام يا غلبان. علم ان له زمانا كثيرا، فبمنتهى الحب صعبان عليه. كفاك يا ابني الذل ده، يعني انت مش متغاظ من الخطية؟ لا. وبعدين قال له اتريد ان تبرأ؟ كأن ربنا خايف، اخطيت في التعبيرات الضعيفة، انه يكون استسلم ان مفيش فايدة، يكون يئس، لانه ممكن اللي قاعد 38 سنة مشلول ده 38 سنة paralyzed، واحتمال يبقى quadriplegic، يعني شلل رباعي، يعني دوب لسانه اللي بيتحرك، فالموضوع صعب قوي. انما في سؤال شاغل ربنا، عاوز تخف؟ يا واقف عند عاوز خف. يعني ربنا مشاعره اوعى يا ابني تفقد الامل. تصور ربنا اللي بيقول لك كده، اوعى تفقد الامل، اوعى تقول ما فيش فايده، اوعى. دي لهفة ربنا، ده اشتياق ربنا، ان يفضل عندك رجاء لاخر العمر مهما حصل، مهما طولت. ممكن تتغير، ممكن تعيش تاني، ممكن تتصلح المشاكل، ممكن كل اللي ضاع يرجع، كل ده ممكن. وبعدين شوفوا ربنا يسوع من لهفته، كان ممكن يقول له طب خلاص يلا يا ملاك انزل، يعني عاوز اقول مش هو بقى له سنين 38 سنة مستني الملاك؟ ربنا يلا يا ملاك انزل، هو الملاك يعني مش شغال عند ربنا؟ حرك له المية خليها نفرحه. لما قال له انت لسه هتيجي، خليك عندك، يلا قوم انت. يعني حتى من لهفته في الشفاء، يا جدع قوم ولا ملاك ولا بتاع، يعني ملاك ايه خلاص. كأن ربنا ملهوف على شفائه اكتر منه، فرحان بتغييره. طب يا رب 38 سنة، معلش دي حكمته بقى، انه يفضل كده منتظر عشان يدينا احنا بقى درس، ان اوعى تيأس حتى بعد 38 سنة، اوعى تيأس، لان ربنا بالاشتياقات اللي عنده يديك امل. وبعد كده يحصل ايه؟ الولد بقى يقوم ويشيل السرير ويجري ويمشي، والدنيا تتربك كلها، مشهور بقى ده، واحد لازق في البركة 38 سنة، مفيش يهودي ما شافوش، يعني كانوا يحجوا ويروحوا من سنة لسنة والراجل قاعد، فده يعني زي تمثال رمسيس، يعني مش ممكن حد ما يكونش شاف، ما يكونش عارف. فأصبحت مشكلة، كل الدنيا قالت الراجل ماشي على رجل ازاي. قال لهم يسوع أبرأني. فراح قال له في الهيكل وجده يسوع. لسه ربنا قلقان عليه، لسه ربنا مشغول عليه، حتى بعد ما خاف وجده وسأله أنت قد برئت، لا تعود تخطئ أيضا، اوعى تغلط تاني. اشتياقات ربنا ان احنا نحس بالشفاء، وان احنا نحافظ على النعمة اللي خدناها، وان احنا نفضل فرحانين بيها. ربنا مشتاق ان الواحد يعيش الحياة الجديدة بنظافة، لان ساعات نطلع خطوة لقدام ونرجعها فيتجرح تاني. ربنا عاوزك تفضل فورورد على طول، فرحان ومتقدم. اخر القصة اللي قبل الاخير، المولود اعمى. اشتياقات المسيح، ربنا يسوع ماشي والتلاميذ حواليه، وبعدين راجل شحات برضو، ربنا كان غاوي الشحاتين معرفش ليه، عشان نبقى احنا شحاتين برضو روحيا يعني، مساكين بالروح. فالمولود اعمى ده راجل بقى 40 سنة مولود اعمى، ده اكتر من اللي قبله، خلي بالكوا التاني 38 ده 40 او معدي ال 40، لان ابوه وامه قالوا هو كامل السن نسأله، فيبقى عدى ال 40. عدوا عليه طبعا، ده حتة بني آدم يعني ملوش تمن في الساعة في السوق يعني، لأنه شحات من يومه. وبعدين يقولوا طب هو اللي غلط، طب أهله اللي غلطوا، لا أنا هدافع عنه. اشتياقات ربنا أنه يرفع كرامة الواحد فيه، هو اللي بيدافع عنك. طب يا رب أنت عارف أنه ده أسوأ واحد، ده يمكن الرجل ده ياما تجدف على ربنا وقال له اشمعنى أنا اللي اتولد عنه، تقول لا هذا أخطأ ولا أبواه. يا رب أنت عارف أن أبوهم مش كويسين، بدليل اللي حصل في القصة، دول اتبروا منه، ودول أب وأم دول، تقول لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه. أخطيت يا رب، مش بتشوف الخطايا ولا إيه؟ أنا ما بشوفهاش، ده خاطي وأبوهم خاطيين، والاتنين يستاهلوا اللي جرى لهم، وكلنا نستاهل نبقى كده. بس ربنا ما بيفكرش كده، ربنا بيدافع، بيدافع عننا مش بيتهمنا، ما بيشتغلش قاضي. وبعدين حط الطينة على عينيه وقال له روح يا حبيبي اغسل عينيك، لانه هنا الرجل ده هيثبت بقى ايمان بطريقة تانية. راح غسل عينيه ورجع مصحصح، وفي الاخر بقى ابتدى يدافع عن المسيح فطردوه. يوم ربنا يسوع يروح له تاني، ربنا يسوع من اشتياقاته انك تفتح، نفسه ربنا يفتح عينينا عشان نشوف، ده حد التنصير قربنا عليه، ربنا نفسه يفتح عينينا، احنا اللي مغمضين وخدنا على العمى، خدنا نعيش كده ايه في عالم مظلم، لا عارفين احنا رايحين فين ولا جايين منين ولا، وفي حاجات كتيرة قوي الواحد مش شايف، وربنا عاوز يفتح عينينا. بس مين مستعد يسمع كلام ربنا؟ وبعدين راح وجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ ربنا عاوز يعرفك بنفسه، ربنا عاوزك تفهمه. فراح بنفسه يقول له عارف مين ابن الله؟ قال له هو مين؟ قال له انا. فسجد له، لانه نفس الحس، خلي بالكوا وعرفه من صوته، لان المولود اعمى ما كانش بيشوف قبلها بساعه كام ساعه، فهو عارف الصوت ده. فاول ما كلمه تاني على طول عينيه برقت، لانه هو انت ده انا بدور عليك. فقال له انا كنت معاك وانت بتتكلم قدام اليهود، بس انت ما كنتش شايف، وانت بتشهد لي وتقول لي وتقول فيا كلمة حلوة، انا كنت حاسس بيك طبعا. فسجد له، معلمه السجود بالروح. ربنا يشتاق يفتح عينينا، يشتاق نعرفه، يشتاق نسجد له بالروح. حاجات كتيرة قوي شغلة ربنا واحنا مش شغلانه، بس دي اشتياقات ربنا. اخر قصة بقى بتاعت زكا، ربنا ماشي مشوار طويل، رايح اورشليم على زفة الزعف، دي مكانها الطبيعي اللي هي السبت اللي قبل حد الزعف، سبت العصر بعد الظهر. فهو رايح على حد الشعانين، ده موكب بقى بالالاف، وده يوم تاريخي في حياة الدنيا كلها مش في حياة المسيح، ده يوم على الارض ما بيتكررش، عشان كده الكنيسة عاملاه عيد سيدي كبير. لأول مرة في تاريخ العالم يزف الله على الارض، تفهمين المعنى؟ الله له المجد بيتزف على الارض، فعشان كده ده عيد كبير جدا، ده مش ملك عادي، ده ربنا له المجد. احنا بنقول الجالس فوق الشاروبين اليوم ظهر، اليوم ده عظيم جدا. انما اليوم ده اتأجل كذا ساعة عشان الافندي ده، عشان يذكر. حسب التفسيرات معلمنا لوقا وهو رايح نازل على اورشليم بيعدي على اريحة، اريحة بقى طلع منها واحد قصير كده عاوز يشوف المسيح، يقوم ربنا اشتياقاته، ده انا لازم افرجك عليا، وبدل انت عاوز تشوفني يبقى ندخل بيتك واتعشى معاك ونقضي الوقت. طب المشوار اللي وراك والالفات اللي مستنية وقصة الخلاص للبشرية كلها الاسبوع ده وترتيب الفداء لملايين البشر، مش هيحصل حاجة، نأخره كم ساعة، كم ساعة عشان الحرامي ده؟ شوفوا اشتياقات الله توصل لايه. لا ده انا مشتاق لك يا زك، مع حركة قلبك بس انك تقول لي اشوفك بس، ده هو كل اللي قاله زك عدل في عمره كله، نفسي اشوفه. يعني ما عملش حاجة زيادة، لا قال عاوز اتوب ولا قال عاوز اتغير ولا قال انا عاوز اشوفه بس. مجرد عاوز اشوفه دي عند ربنا كبيرة قوي. فراح ربنا يسوع نظر الى فوق قال له شفتني بقى، بس انت كنت عاوز تشوفني، انا جيت لك اهو، يلا انزل بقى، انت كنت مشتاق لي عشان تشوفني، تعال اقول لك بقى انا مشتاق لك قد ايه. انت مشتاق تبص عليا بص، انا بقى مشتاق ادخل بيتك واكل معاك واحكي معاك واعملك قديس وتقعد معايا في السماء للابد. اشتياقاتي انا اكتر جدا من اشتياقاتك، وده اللي بيحصل معانا كلنا. احنا نرجع لربنا فاكرين نفسنا مشتاقين لربنا، انما نكتشف ان ربنا مشتاق لنا اضعاف اضعاف، ليس نحن احببنا الله بل هو الذي احبنا. فيبقى ربنا مشتاق قوي. فقال له لا ده ندخل بيتك وامكس في بيتك. طب هتتشتم بسببي، يتقال عليك بتاع الحرامية، مش مهم، محب العشارين، ده انا رئيس عشارين، ومش مهم، ما قابلك لاوي برضو خدنا سمعة، ما هو بقت الزيطة يعني. ودخل بيته وكل معاه وقعد وحكى، وناس مشت، في ناس زعلت ومشت، بس دول مش مشتاقين لربنا. وقال اليوم حصل خلاص، وربنا كان فرحان قوي، فرحان في اليوم ده جدا بزكا، لان اشتياقاته ان زكا ده يتعدل ويتوب. طبعا زكا بقى لما غرق حب كده طلع الحاجات اللي محدش يتخيل انه ممكن تنطلب من حد. انا ما اقدرش اقول للتائب اعمل اللي عمله زكا، ما اقدرش اقول لواحد حرامي رجع اربع اضعاف. انا بصراحة اتكسف اقول للحرامي رجع كل الفلوس، بقولها طبعا لازم، انما نقعد نفاصل، طب انا صرفتها، طب انا هتداين عشان ارجعها، طب اي ما انت ما دقتش. انما زكا لما ده هيروح يستلف عشان يرجع، ويرجع بالاربع اضعاف، لانه اتدلق عليه حب ما كانش يخطر له على بال. أدرك ما في قلب المسيح من اشتياقات، قال له انت جاي من السماء عشان تدخل بيتي، انا اسوأ واحد في الدنيا، طلعت مهم كده، ده ايه العز ده؟ وطبعا دخل بقى حد الزعف، تخيلوا الراجل ده في الزفة كان بيعمل ايه بقى، حاولوا تتخيلوا الراجل ده زي العيل وهو بيتنطط كده في وصلنا، اسعد واحد في الدنيا، لانه ده داخل على اورشليم السماويه مش اورشليم الارضيه. ربنا جواه اشتياقات كتيره قوي لتوبتنا، بس الواحد فينا للاسف مش مدرك للحته دي. لو الواحد ادرك قد ايه ربنا بيقول ارجع لي وقيمتها، كلنا هنسيب اللي في ايدينا وننشغل بالتوبه. اختم بالايه اللي ابتديت بيها، خدوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب، لالهنا كل مجد وكرامه الابدين.